حلم عليك في تلك الظلمات، ما عرفك احد، ما عرفك احد في تلك الظلمات، ولم يستطيع احد في هذا الكون ان يعرف اذكر هذا المحمول ام انثى قبل ان يصور سوى الله عز وجل. فلذلك اذا نظرت الى ذلك الجنين في هذه الاحوام والاطوار وقلت من طور الى طور بدقه متناهيه لا يزيد مثقال ذره ولا ينقص مثقال ذره الا وهي في علم الله عز وجل تبارك الله احسن الخالقين. لو نظرت الى الجنين وهو يخلق في بطن امه كيف تخلق العين وكيف يشق لها في ذلك الراس وتلك الجمجمه وتوضع في ذلك الموضع بعينه دون زياده ولا نقص وتركب اعصابها وعروقها. ولو نظرت الى الانف والى الفم واعصاب اللسان واعصاب الجنان لو نظرت الى ذلك كله لحالك والله منظره. ولو تفكرت وتاملت ما هي القدره التي استطاعت ان تخلق ذلك العبد مخلوقا سويا لزاد ذلك ايمانا بالله عز وجل، لزادك ايمانا بالله ومعرفه بالله سبحانه وتعالى. فالعباد مهما بلغوا لن يبلغوا شيئا من عظمه الله تبارك وتعالى. ماذا عند العباد؟ عندهم علم الله اعلم به وعلمهم من الله عز وجل سبحانه وتعالى. يقول عبد الله بن عباس والله في تفسير قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو. مفاتح الغيب هذه امور لا يعلمها الا الله عز وجل. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والله الذي لا اله الا هو ما من ورقه على شجره الا وعليها ملك يكتب حياتها ونموها وخضرتها ويبسها وذهولها وسقوطها ومتى سقطت وكيف سقطت واين حملتها الرياح. انظر الان نحن على هذه الارض كم فيها من دواب لا يعلمها الا الله عز وجل. دواب لو ان انسانا اخذ قطعه ارض على قدر شبر واحد. الان يقولون علم الحيوان وما ادراك ما علم الحيوان. يجدون الشخص يوصفونه باعلى القاب العلم بالحيوان لانه تخصص في دراجه تشخيص دراجه. ما هي الجراده؟ سبحان الله اين الجراده امام تلك الحيوانات التي ما غاب عن الانظار اكثر مما رات الانظار؟ احبتي في الله من الله؟ هل نحن عرفنا الله عز وجل؟ هل نحن عرفنا الله؟ ثم هذه المعرفه التي تزيد من ايمانك هذه المعرفه ليست مقصوده لذاتها. اذا عرفنا ان الله عظيم وان الله عز وجل بيده ازمه الامور سمحنا وسعدنا ورشدنا واسبنا سعاده الدنيا والاخره. ولذلك احبتي في الله اسعد لحظه للعبد لحظه الايمان حينما يكون متعرف على الله عز وجل يعرف من هو الله يعرف من هو الله عز وجل. ولذلك من عرف الله لا يخاف في شده ولا رخاء. من عرف الله وزاد ايمانا بالله عز وجل تجده مثل الجبل لا تهزه البلايا ولا الفتن ولا المحن. عنده يقين بالله عز وجل كحال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اصابتهم الشده والضراء والبأساء ورمتهم الامه عن قوس واحده ومع ذلك اداه ويقين وصبر وحسن طاعه وامتثال لله عز وجل. لماذا؟ لانهم عرفوا الله عز وجل. والعكس بالعكس فلما اصبح ايماننا بالله ضعيف واصبحنا اذا قيل للانسان توكل على الله ادع الله كانك تستهزئ به كانك تعطي اخر الحلول كانك ترمي به الى طريق مسدود او الى غايه مجهوله. سبحان الله عز وجل. ولذلك كان السلف الصالح رضوان الله عليهم ورحمهم الله اجمعين عرف الله عز وجل ولما عرف الله عزوا عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لم تجد في قصه من القصص الماضيه او الحاضره عبد عنده ايمان وعقيده قويه في الله عز وجل ويدين ابدا. ما تجد ذليل تجد عزيز

انتشدت من اجله الاقدام في توفيين لمثل هذا فلم يعمل الان الموت. فاشدتي في الله لمثل هذا فلم يعمل الان ان نتوجه من الله عز وجل ان نملا القلوب يقين بالله تبارك وتعالى. واسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يملا قلوبنا وقلوبكم بالايمان به. اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما ناشئا وعملا صالحا. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تجعل اسعد اللحظات واعزها لحظه الوقوف بين يديك، انك ولي ذلك والقادر عليه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه واله وصحبه. حتى تغير الاتصال على خالد أقل من 80 من حدثنا الجواب من حضرة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن أصح الأقوال عند أهل العلم رحمهم الله أن مسيرة اليوم والليلة تعتبر مسافة قصر، مسيرة اليوم والليلة، وهي سير الإبل في الزمان المعتاد الذي وليس بشديد الحر والبرد على الأرض المنبسطة التي لا يعرف فيها. وقد تبع بعض المتأخرين من الفقهاء بما يقارب من 80 كيلو، وهذه المسافة خاصة في الجبال الموجودة الآن، هذه المسافة بين المدينة وبين هذه المنطقة لا أشد أنها مسافة قصر. ولذلك الذي يظهر والعلم عند الله أنه تقصر فيها الصلاة، أنه تقصر فيها الصلاة وتترك فيها السنة الراتبة ما عدا راتبة الفجر والوتر في الليل. هذا الذي يظهر والعلم عند الله. وذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة. فسمى مسيرة اليوم والليلة سحر، فدل هذا على أن مسيرة اليوم والليلة تعتبر سفر، وهي التي عبر عنها الفقهاء بمسيرة اليوم والليلة ومسيرة النهارين ومسيرة الليلتين، كلها تعتبر مسيرة اليوم والليلة. وهذه المسافة أو المنطقة الموجودة نحن فيها لو أننا سرنا فيها بالإبل لا أشك أن مسيرة يوم وليلة أنها مرحلتان. الله تعالى أعلم. رخص لأهل مكة المهاجرين أن يمكثوا بمكة ثلاثة أيام، أن يمكثوا فيها ثلاثة أيام، رخص لهم. فدل على أن المسافر ينتقل من نصف الشهر إلى الإقامة بزيادة على ثلاثة أيام، وهذا يوم الرابع، ما عدا يوم الدخول والخروج. فلذلك أربعة أيام هي التي هي تعتبر حد للقصر، ومن نوع الأربعة أيام فأكثر بسير يتم وشكو حتى المقيم من اول ما ينزل. واما اذا كان نوع اقل من اربعة ايام او كان لا يدري ما هي المدة يقصد اتجنب الله تعالى عنه. ولذلك انا رضي الله عنه مكت اكثر من ستة اشهر بحساره، وكذلك الصحابة في فتح ابن بشام وغيرها مكت اكثر من ستة اشهر من شروع الصلاة، لان ما كان يعلمون المدة التي يريد من بقى فيها الله تعالى. السؤال يقول طلع الصارب الاسئلة كما وردت ما رأيك في القلب الذي يشتد قساوته من فعل المعاصي والذنوب، ثم بعد وقت طويل يحاول صاحب ذلك تغيير ما من هذه القساوة، فماذا يفعل صاحبه؟ وتكملة السؤال: أريد طاعة ربي وأريد طاعة والدي. أريد طاعة ربي بأن أصلي الفجر في جماعة، ولكن أهلي يطلبون، فماذا أفعل؟ هل أطيع ربي أم والدي؟ أرشدني. علما أن أهلي يطلبون ذلك لأنهم يخافون علي من وحشة الظلام، وعلما بأن المسجد لا يبعد كثيرا. أن يؤك بهذه الروح التي توحدت في المسير إلى الله تبارك وتعالى، وأن يؤك بهذا الشعور في نفسك من أنك تشد الإقبال على الله عز وجل. أبشر، فمن أقبل على الله أقبل الله عليه، ومن تقرب إلى الله شبرا تقرب الله منه ذراعا، ومن تقرب من الله ذراعا تقرب الله منه باعا، ومن أتى الله يمشي أتاه الله هرولا. أبشر، أبشر بخير ما دامت نفسك تحترق من داخلها بالشجاع والأفى عن التفريط في ذنب الله عز وجل. فابكي عن الماضي، ابكي عن الماضي بما فيه، وأصلح في هذا الحادث، فإنك لا تدري متى الساعة ومتى الفراق لهذه الدنيا. فلعل الله لحكمة حيد في نفسك هذا الشعور، وقد يكون الأجر قد اقترب. فأحسن وأصلح مع الله تبارك وتعالى، أن السبيل إلى الإصلاح وطريق السعادة والفلاح فهو أن تقبل على الله تبارك وتعالى إقبال الصدق لا إقبال الضعف والوناء. أقبل على الله وعندك الشعور بأنك الرابح للخاسر والفائز بالإقبال على الله عز وجل. أن يكون عندك شعور بأنك تجد في الله عوضا عن كل فائدة. فأول ما أدعوك أن تبكي على الماضي، وأن تكسر الندم، وأن توجد من نفسك الشكر والأسى على ما فرطت فيه لله. أكثر من الاستغفار والتوبة إلى العزيز الغفار، وأتذكر ما من الله عليك من نعم، وما قدمت إتاه هذه النعم لمن أعراض عن الله عز وجل. فإذا بكيت عن الماضي وأفتحت في ندم وخوف من الله تبارك وتعالى، ازدادت نفسك وحيدا بالإقبال على الله تبارك وتعالى، وازدادت نفسك توهجا في الإقبال على الله سبحانه وتعالى. أما الأمر الثاني فأوصيك بالأخذ بالأسباب، وأعظمها وأجلها دعوة الله. أوصيك بدعاء الله عز وجل أن تسأل الله أن يثبت قلبك، وأن يذيقك حلاوة الإيمان به وحلاوة التعرف عليه سبحانه وتعالى. وكذلك الأمر الثالث أن تغشى حلق الذكر، وأن تعاشر الأخيار، وأما ما شكوته من المعاصي وأظهرته من ميل النفس إلى ذلك الماضي، فلأنك لهذا الميل ولهذه النفس الأمارة بالسوء تواعي. وأعظم هذه التواعي هو قرناء السوء. أول ما أوصيك به أن تبتعد عن قرناء السوء، أن تبتعد عما لا خير في القرب منه، وأن تقترب من الله تبارك وتعالى. تحاول أن يكون كل وقتك مع الله عز وجل بفلوس مع الأخيار. إياك أن تعود إلى الأشرار، إياك أن تعود إلى من لا خير فيه. فبئس بالله البدن أن ترجع إلى الأشرار بعد الأخيار. انسى الأشرار بما فيهم، بما فيهم، وتذكر من الذي دعيت من سهر الليالي وتلك المجالس وتلك الأقاليم، ومن الذي أخذته من جميع ذلك. تذكر ذلك بقلب صادق، بقلب يحسن النظر في العواقب والأمور. وأما الأمر الأخير الذي أوصيك به، إياك أن تفرط في الجلوس في حلق الذكر. حاول قدر استطاعتك أن تجد في حلق الذكر. ما استطعت أن تجد في حلق الذكر، اشتري الأشرطة التي فيها المحاضرات القيمة والكلمات النافعة، وكذلك ما وكذلك والمحاضرات الطيبة والكلمات المحاضرات القيمة والكلمات النافعة وكذلك ما وكذلك والمحاضرات الطيبة والكلمات النافعة اشتريها. واجعل وقتك دائما معها، فإنه من عاشر قوما تأثر بهم سواء كانوا أخيارا أو كانوا أشرارا. وأما ما سألت عنه من انتماء والديك، فأدعو الله رأس والديك كما طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإن سمعت داع الله عز وجل وكنت بالغا، هذا الشرط أن تكون بالغا، فاخرج إلى الصلاة في الفجر مع الجماعة. وأما إذا كنت دون البلوغ وكنت دون سن البلوغ ومرعانك من ذلك خوفا عليك من حصول ضرر، فكون إذا أدعو والديك، لأن دفع الوالدين فرضا عليك والصلاة لم تجب عليك بعد. فإذا كنت بلغت سن التكليف فأجب الدعاء الله عز وجل واخرج للصلاة مع الجماعة. وأما إذا كنت دون ذلك فأدعو والديك وبرهما الله تعالى. لكن الأسئلة ربما يكون بعضنا في النور، نتعرض لها أكثر بعض على ذلك، فسامحونا ولكن الحمد لله.

من تلاوة القرآن بالتشكر والنبش الملكوت أيضا يذكر الآخرة. هذا مما يورث القلب خشوعا وإقبالا على الله عز وجل وإخلاصا واستكانا. تذكر مسيرك إلى الله عز وجل، تذكر لو أنك في هذه اللحظة بين يدي الله عز وجل ماذا تقول وماذا يقابلك وكأي وجه رب الله عز وجل. تذكر إساءتك وإحسان الله إليك، تذكر وحضرة الآن الأجل كيف تلقى الله، لماذا تلقاه بهذه الفضائح بهذه الأوراق بهذه الخطيئات بهذه السيئات بهذه الأوجاع تلقى الله عز وجل بها. إذا تذكرت هذا نال فؤادك، نال فؤادك لخشية الله. ولذلك لربما بعض الأخيار يجلس مع نفسه فيتذكر بهذه الأمور فتدلع رحيمه من خشية الله. من واحد ابنه إما يتذكر نعم الله عليه وإحسان الله به وإساءته في ذل الله عز وجل. بل أن تجلس كذا خاليا تتذكر نعم الله عز وجل عليك وإساءتك في ذل الله سبحانه، والله ما تمتلك العين أن تدلع من خشية الله، ولا يمتلك القلب أن يرق لداء الله عز وجل يقول أين أنا؟ والله أنا من الله، أين أنا من رحمة الله عز وجل؟ ومن الأمور التي تجيب خشية القلب زيارة المقابر. زر المقابر، انظر في الأجداد والإباء، انظر إلى هذه الأمة الراحلة التي ودعت وسافرت من غير رجعة، انظر إلى هؤلاء الغرباء الذين انقطعت بينها وبينهم الرسائل. لا ندري ماذا قالوا وماذا قيل لهم وهم في سرور وحضور ام في عذاب وشرور، وما ندري اهم في رحمة ام عذاب في سعادة ام شقاء، ماذا قالوا وماذا قيل لهم. فراهم امامك اجزاز متناثرة، بلا امامك ترى لا ترى الا الاحجار المنسوبة والاجزاز التي ادعيتها لا تسمع منها بعيدا، هل تشف من عيون احد او تسمع لهم بكذا. من وقف على المقابر وتفكر في حال اهلها والله يلين قلبهم ويخشع فؤاده من خشية الله عز وجل. تذكر زيارة المقابر، كنت قد رأيتكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كنت قد رأيتكم عن زيارة القبور الا تزوروها فانها تذكر الاخرة. ومن الامور التي تكشف القشرة في القلب زيارة المرأة ودخول المستشفيات والنظر الى اهل البلايا وما نزل بهم من بلاء الله عز وجل، هذا يكسر القلب. وربما تمر على المريض يتعوى ويتعوى من شده ما يجده من شغله ومرضه فتعود عليك حياته الناحيه. فهذا من اعظم الاسباب التي تورث الخشيه لله سبحانه وتعالى، وكذلك تكسر من القلب قسوته. فأما قلبك لآيات القرآن تسمعها ولا تبكي، فالناس في آيات القرآن منهم من رزقه الله خشوع القلب والعين، ومنهم من رزقه الله خشوع القلب، ومنهم من حرمه الله تجاه ذلك. بعض الناس إذا سمع القرآن يرق فؤاده وتدمع عينه، يرق فؤاده ويخشع للآية ويجد لها أثر في قلبه، فتتسلط العين تظهر هذا الأثر فتفيض من الدمع على قدر ما تجد من خشية الله عز وجل. وهذا بخير المنازل عند ربه، وقد صبر الله عز وجل هذه الفاحشة فاحشة قولي، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا. وقسم ثالث رزقه الله خشوع الفؤاد، ولم يرزقه خشوع العين والفؤاد معا، فهذا على خير. فلذلك الإنسان إذا وجد خشوع القلب والسؤال فالحمد لله، وإذا لم يجد إلا خشوع القلب فهو على خير. والمقصود خشوع القلب، المقصود خشوع القلب الذي يشمل على الكف عن محارم الله والكف في طاعة الله عز وجل ومرضاة الله، هذا هو المقصود. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم تلك المرتبة العالية وهي مرتبة خشوع القلب والعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى نكمل بقية الأسئلة المتعلقة بالموضوع، ومن ثم ننتقل إلى الأسئلة الأخرى. نسأل الله تعالى نحاول أن نسأل الشيخ أن نسأل ربنا على الأسئلة، لأن واحد من الرسالة الأخرى يبقى الوقت، لكن إذا سمحنا إن شاء الله له نسأل هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب، بعد المسلمون على اللغة العربية بعد واحد مما يقرأ السورة من القرآن فلا يفهم منها إلا القليل، أنا الكبير لا حل المشكلة. السبيل أن يسأل الإنسان عما أشكل عليه وأن يكون قريبا من أهل العلم. فحقيقة هذه مناسبة أذكركم فيها بباب ما ينبغي تجاه العلماء. هذا كنا إلى أهل قريب العالم إذا جلست في مجلسه وجدت من الفوائد والدرر ما لا يعلم إلا الله عز وجل. بسبب ماذا؟ بسبب كثرة أسئلة الناس. وكان الواحد يسأل عن آيات القرآن ويسأل عن كل صغير وكبير، والله أعرف أناسا كانوا يبيعون الطعام الأغلي ويشتغلون في مسائل بيع والشراء. فلذلك أريد إذا أردنا أن نتعرف على هذا القرآن وأن نكون قريبا من الآيات أن نكثر من أسئلة العلماء. ومن أكثر من الأسئلة حاز العلم. عبد الله بن عباس لما قيل له كيف أصبحت عالما؟ قال إنه كان لي لسانا سؤولا وقلب عقول. ولكن إلى الله المشتكى. الآن ننظر إلى علماء أجلاء عندنا مثلا في المدينة يخرج العالم وحده. الآن إلى عهد قريب كان يخرج في خلية لحم يتفرغ مع شوره. لما كانت الناس تعرف بقوة الله عز وجل وتسأل عن كل صغير ما كبير حتى نكون قريبين من هذا القرآن ونفهم معانيه وآياته وآياته لشكل العلماء ونكون قريبين من العلماء. أما الآن فكثير منا أصابه الغرور والحياء منعنا من العلم. تجد الإنسان يجهل حتى الطهارة كيف يقضي حاجته كيف يتوضأ كيف يفعل إلى حتى التطهيرين ما يعرف كيفها ولا يسأل هذا. مسائل بعض طلاب العلم يعيش بجوار العلماء تخفى عليه مسائل مهمة في صلاته ما يسألها. ثم ذلك الطريق لكي نتفقه عن القرآن ونعرف حلاله وحرامه وعباده وآياته ينبغي أن نكون قريبين من العلماء وأن نسأل دائما ولا تستحي من السؤال فقد تراعى العلم بين الحوائج والكبر. فلذلك أحبتي في الأحبة منفع ونعرف معاني هذا القرآن يفهم العلماء ونكون قريبين منهم بالله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الشيخ إني أحبة في الله، كيف يقول الإنسان إمامه وهو لا يستطيع أن يقوم بكثير من أعمال الخير لكثرة انشغاله بأعمال دنيوية؟ جزاك الله خيرا. أما إذا شغلت بأمور الدنيا ولم تستطع لزيادة إيمانك فاحرص على مقتضى ذلك الإيمان الذي فزت به، بمعنى لا تتعاطى الأسباب التي توجب نقص إيمانك. ومن المانع ان تزداد من الايمان وانت تبيع وتشتري؟ ومن المانع ان تزداد من الايمان في حركاتك وسكناتك؟ والله لو كنت في اي شغل دنيوي تستطيع ان تزداد من الايمان. انا الان اضرب مثل، بعت واشتريت الريال لما يقع في يدك كتب الله ان يقع هذا الريال في تلك الساعه في تلك اللحظه من يدك. إذا كنت تجد من مشتري حبا فتخطر هذا الحب وطن من أقاصي المعمورة، وطن الانتحار وما غرق فيها، وطن السماء والأرض وما فقد وما باع، حتى يصار بين يديك حول من الأمر الذين لا يحصون كفرا ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، في لحظات وساعات مؤقتة ومؤجلة بتأديب الله عز وجل، حتى كنت تزنه بالميزان ليكتب في تلك الساعة ترفع كفك بكذا وكذا حبا تزنه ثم تعطيه لمشتريه لكي يأكله فلان وفلان. فمن يزيد في إيمانك؟ كذب إيمانك، وإلا شئت ولو من الفاكهة والثمرات وتذكر أين هذه الثمرات؟ من أين كذبت؟ من أين جاءت؟ من الذي حملها؟ ومن الذي تأخرها لك من أقاصي المعمورة حتى تصال بين يديك؟ تتصرف فيها، تتعطيها من تشاء بإذن الله، وتمنعها من تشاء بمنع الله عز وجل. ماذا تفكر في هذا؟ أبدا والله لو كنت لكم قائد طائرة، قائد سيارة، لو كنت تسافر بالعباد، تسافر بسيارتك. تذكر عن تأثر شغلك وسفرك. الرياح تنقل في ساعات معينة ولحظات معينة وتنزل في أماكن محددة وأزمنة مؤقتة ما تزيد ولا تنقص. حرك قلبك، الوجود كله يذكر بالله عز وجل. والله لو أن الإنسان تفكر ليجد نفسه أنه مع الله في كل حركة من السكون. كل شيء يذكر بالله عز وجل. فكيف تقول ما يزداد ايمانك؟ ابدا يزداد الايمان بكل حركه وسكون. فلذلك احبتي في الله الايمان ميسر ومسهل، ولكن اين من يزداد منه؟ سبحان الله عز وجل ان يرزقنا واياكم زيادته، فان يوجب لنا ولكم البراءه من نقصانه، انه ولي ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ من حبك الله، إذا كنت أشك في إيماني بأنه ضعيف فماذا أفعل حتى لا أشك؟ حتى لا أشك في أن الإيمان ضعيف لذات ما أقول. أن الإيمان فله دلائل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والسؤال كيف تعرف أن إيمانك ضعيف ولا قوي؟ تعرف إذا جاءك داعي الله، إذا جاءك داعي الله عز وجل، سواء كان لغيره او لامر منذوب اليه، يعني ليس دراجه. هذه الحاله الاولى التي تعرف فيها ايمانك. الحاله الثانيه في معصيتها، واتصال يظهر فيهما ايمان المؤمن ونفاق المنافق. عند الواجبات والفرائض والمندوبات، وعند حدود الله والمحرمات. أما عند الواجبات فانظر إذا سمعت حي على الصلاة حي على الفرح. إن وجدت القلب يقول لبيك والجنان والأركان تتوجه إلى الوضوء إلى التعيد بالعبادة، فوالله أنت مؤمن. مؤمن وعندك إيمان، وقل بلسان الحال والمقال الحمد لله على هذه النعمة، فكم من أمم حرمتها. يقول بعض السلف وهو إبراهيم النخعي: إذا رأيت الرجل تفوته تكبيرة الإحرام مع إيمانه فانظر يديك من فلاحه. لماذا؟ لأن الإنسان لا يكون مفلحا إلا إذا كان يحرص على الفروض من أولها متطورا، إذا كان حي على الصلاة. بل بعض الناس يحرص على أن الأذان ما يؤذن له في المسجد. وقد مر على بعض السلف أنه ما أقيم أو ما نودي للصلاة مشهور عاما إلا وهو في المسجد. هذا هو الإيمان، هذه مراتب عالية من الإيمان عند الواجبات. ولذلك إذا دعيت إلى الجهاد في سبيل الله، إذا دعيت للصلاة أداء فرض من فرائض الله، فقلت لبيك من لسان الحال والمقال فأذنت. كذلك في الرعائن، مررت على مسكين وفي بيتك العشرة والعشرين والمئة، فأنت بين داعيين. داعي الملك مذكرك بما عند الله من المثوبة، وداعي الشيطان يسوش يقول لك لا يا اخي كيف تسوي يا ابني؟ تروح مستقبلك ما يصير هذا، وتأتيها تتعب عليها، وتأتيها هذا القائد ما يمكن، هذا جالس هكذا بدون ما يشتغل يتعب، وان تتعب من النهار تعطيها هي ما يمكن يا اخي كيف هذا؟ حينئذ تجد نفسك في صراع. من الذي يعرف هذا الصراع؟ ايمان او نفاق؟ الايمان يقول لا وانس لا ورد رحمه الله فهو برحمة الله خذ عبد الله ملأة إن أعطيت المئة يأتي بغيرها. الغنى والفقر بيد الله عز وجل فتعطي الجهاد. يرسون بثبات لا عند الشك لأن الجهاد لله. هذا في الرغائب. وكذلك أيضا يأتيك أخوك في مساعدة يريد أن تساعده، فيأتيك الشيطان يقول لك يا أخي كيف تساعد؟ لست حمام كيف تريد تساعد تجد نفسك؟ ويأتيك داعي الإيمان يا أخي احتسب عند الله خطواتك أرجوك عند الله تفادى مع أخيك فتجاهد وتقوم أو تتقاعس. هنا يضع قوة الإيمان وضعف الإيمان في مانع الفرائض والمندوبات. ولذلك أثنى الله في القرآن على الصحابة، على الصحابة في بلائهم، في السراء والبلاء بسبب ماذا؟ أداء فرائض الله والمسارعة إلى طاعة الله عز وجل. هنا يضع إيمان المؤمن ونفاق المنافق. والله يا إخوان بلغ ببعضهم ووقفت موقفا مع رجل أخذ راتبا وخرجنا سويا، رأت الشعر كان طالب، فكان برابط 500 ريال، 500 ريال عديدة أيام كنا في الدراسة. فذهبنا إلى وفد، فجاء رجل جميل لنا وشكى له حالة وضع لامرأته، وأن الراتب الذي معه لا يسدد هذه الحالة العملية التي فعلت، وكذلك لا يقل على إنفاق. والله يا إخوان ما شعرت إلا وقد أدخل جلده بما في حد الريالات. الريالات كانت مع ذاتنا سويا مستمرات، فأخرجها بالريالات وأعطاه إياها هكذا يتمشها في يدي، لم يرد أن ينبض الشيء الذي أعطاه. قلوب مؤمنة تعرف منها الله عز وجل، تعرف من تآمن، لا تخاف الشقر ولا تخاف الضيعة مع الله عز وجل. تشش أنها تآمن الله عز وجل بصدق وإيمان وحبات ليتم بالله عز وجل. وأذكر لكم موقف لشاب ذات مرة يقول أنه جاء رجل وحكى له بأساءه التي يعيشها، يقول فلم يكن في جدي إلا مئة ريال، ما كان عندي غيرها، وبقي على نهاية الشهر نصف الشهر يعني في منتصف الشهر. يقول فإذا بي بين صراع، في صراع مرير بين نفسي وبين طاعة الله عز وجل، فنظرت في ورقتي وشكوى، شكوى مؤلمة، وقلت فأخذت المئة بما فيها وقلت على الله توكلنا وأعطيته إياه. والله قصة حقيقية يا أخي. يقول فدخلت إلى الإدارة ليس في جيبه شيء، ونفسه تلومني كيف تغرق؟ ما عندك إلا 100 ريال، أنت تبغى تشحن من الناس وتبين، ما أدري كيف أنفق على نفسي بقية ذلك الشهر. يقول فلما دخلت عند الإدارة جئت إلى أحد الموظفين وسألت عن بعض الرسائل، جاءت الرسائل وإذا برجل يضرب على ظهري من الخشب. يقول لي أنت فلان اسمك فلان؟ أنا أقول فلان. قال العام الماضي التقريرة ممتاز، أسعد يا أخي وقع على 1000 ريال مكافأة ممتاز. من خايف لا يشعر، من خايف لن يحتفل، هكذا تعب من تعب من الله عز وجل. فتعرف إيمانك رأس الإيمان وقوته في مثل هذه المواقف، كذلك في محارم الله تأتي في الشهر وتتزين منك ويأتيك الشيطان يقول لك يا أخي أنت فين تعرف الشباب؟ من مانع يا أخي تمتع بشبابك، الناس هؤلاء الشباب أنت لست مثلهم؟ أنت أفضل منهم؟ يحرك كل داعي من رأس الله عز وجل. ولكن يأتي الإيمان، يأتي الإيمان بماذا؟ بذكر الآخرة. كيف ألقى الله في هذه الدنيا؟ كيف ألقى الله في هذه المعصية؟ كيف ألقى الله الذي يأتي الإيمان؟ فتعيش الصراع بين الإيمان وبين المعصية، فيظهر قوة الإيمان ورأس الإيمان. إن قوي إيمانك خليت وراء ذلك وقلت أعوذ بالله، أعوذ بالله، أقولها بصدق. ولذلك فعل الشباب وزارة الإيمان يقف أمام المعصية ولا يبقى مع أمام إلا أن يفعلها، فيأتيه داع الله ينتصر من خشية الله عز وجل، ينتصر من خشية الله عز وجل خوفا من الله تبارك وتعالى. وأنبه على نقطة أخيرة تتعلق بالسؤال، وهي قضية تشكيك الشيطان إياك الإيمان. قلت للشباب لا أدرس بمضمون، أنت إيه من الآن؟ أنا الشاب يعني في بداية الطريق، من الآن؟ توك مهتدي؟ أنت الشاب الآن من 15 سنة 14 سنة إيش إيمان شكرا فهمت؟ لسه ما عندك إيمان، هذا لا تفتحت إلي، هذا من الشيطان، هدوء بشور، ما ورودك، ارتاح بالإيمان بالله عز وجل. والله منذ أن تقبل على الله وتقول لا إله إلا الله كلمة فقط تتلفت بها وتستشعر معناها فأنت مؤمن، أقبلت على الله، مسلم، ثم تزداد من الإيمان على قدر طاعتك. حتى مسلم بهذه الكلمة. ولذلك أدعو الشباب وأحبتي في مخافة الفقه والمراعبة، إذا جاء من الشيطان يشككم في الإيمان قولوا له هذا الأمر بيننا وبين الله، ما لك في الشغل، أنت تستعيد ترى تقول هذا باعتذار وافتخار بالله عز وجل، يا أخي من الذي أدخلك؟ هذا شيء بيني وبين الله، الله يريد مثلي واحد توجه قلبك إليه. فلذلك أحبتي في الإيمان لا تكتفي لهذه الوساوس، وكثير من الشباب قد يجد الضيوف والفرد بسبب هذه الأحاديث والوساوس التي وجدها بنفسي فلا يلتفت إليها. وإذا وجدت من نفسك ما يشككك فاقفل عن يسارك ثلاثا وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، اليوم أنا شاب أحاول الالتزام بها ما لكن إن شاء الله نحاول نشيلها، لكن إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يكون هذا الشغل موجود. ولكن هناك وكأنه حاجز وصل بيني وبين الالتزام، وكم من مرة ألتزم ومن ثم أصابه في دور همي ومن ثم انقطع، فلماذا تنصحنا ورزقنا رفيقا؟ أنصحك بالأخذ بالأسباب، أن تدعو الله عز وجل وتعاشر الأخلاق وترشح لقلبك، هذه ثلاثة أشياء دائما إلى الله عز وجل. اللهم اجعل لي من عبادك الصالحين، اللهم إني أعوذ بك من الشر بعد الخوف، اللهم إني أعوذ بك من النقص بعد الزيادة، ومن الضلالة بعد الهدى، ومن العمى بعد البصيرة. ادعو الله عز وجل وادعوه فهو يجيب من دعاء ولا يخيب من رجاء، وفيه الدعاء دائما تظهر لعنة في إيمانك وهداية كل إيمانك. الأمر الثاني شك يا إخوان، شك بالله على قدر نية تكرسك على قدر ما تنوي، ولذلك تجد إلى أحدث الهداية سبحان الله ما تشعر إلا وقد هي أوارك الأسباب يهيئ لك طريق صاحي، يهيئ لك مجال سلسل، يهيئ لك شريط ناحي أبدا، يؤتيك الله على قدر ما تريد. قال تعالى فأما من أعطى واتقى معنيش وصدق بالشكر ماذا يرد فتن يسوق الجزاء، هذا وعد من الله. فإذا أنت من مشهد عند الشعور المشهد دي وعند الشعور تقترب من الله أبدا لا يخيبك الله عز وجل أبدا، لا يخيب أحد يسلقا بالله عز وجل. فالدعاء والإشراك في قبلك وزيارة الأخيار هذا من أهم الأسباب التي تثبت عن الإله، هذا من أهم الأسباب التي تدعوك لإثبات الإله وزيادتها، وإياك والرجوع إلى الأسباب التي تعيب هذا العجز من دعاء السوء، وكذلك الخلوة الجلوس وحيد لا تجلس لوحدك إلا ذاكرا أو شاكرا أو عابدا ربك لا تجلس لوحدك، ولذلك أشهر المعاصي ما تأتي إلا من الخلوة. وقلوا بالوساوس والخطرات وأحاديث الشيطان على أن نفسك معها، وبإذن الله ستزداد من الإيمان. نسأل الله عز وجل يخبطها وهي في التزويد. أنا شاهد أقمت لله الحمد قبل سنتين، وإني كنت والله كما قلت في كلامك أقوم الليل فجأة ولله الحمد، ولكن فيما بعد تكاثرت ولم أعد ولم أعد أقوم الليل كما قلت سابقا، ولماذا تنصحني؟ وإني أتمنى من الله ثم منك أن تجد أخي في الله، لا شك أنه من الرجايا والمصائب العظيمة التي لا يمكن جبرها مصيبة الدين. مصيبة الدنيا ممكن جبرها إذا ذهب المال تعوض بمال آخر، ولكن كسر قناة الدين ليس العاجبة إلا أن يشاء الله عز وجل. ولذلك أذكرك بتلك الليالي التي كنت تنادي فيها الله عز وجل وتناديه وتجد حلاوة مناداته ومناداتي، هذا الذي وجدته في صباح تلك الأيام من تيسر أمور الدنيا وانشراح الصدر والتوفيق للطاعة، فإن أهل الليل موفقون، أهل الليل موفقون، ودائما أهل قيام الليل تجد نهارهم نهارا سعيدا بطاعة الله عز وجل. فأنت عند الله عز وجل ذلك العبد الذي حرم نفسه لذة النوم والفرى ووقف بين يديه أن يعامل معاملة عباده حدة خاصة، هذا له المعاملة الخاصة، فسيبشر أموره وينشرح صدره ويجد أثر ذلك في نفسه بل حتى بين الناس من الإكرام والإكرام. أول شيء وصيك بأن تذرف الدمع على فراق هذا الخير، مصيبة تؤذيك وأقول عظم الله أجرك فيها حينما حرمت الموت بين يدي الله. وأما الأمر الثاني فأوجه لك هذا السؤال، ما الذي منعك أن تقف بين يدي الله؟ الليل موجود ورب الليل معبود هو موجود أبدا ما تغير شيء، هذا الكون كما هو، والنور هو الليل والنهار هو النهار وأنت أنت، فما الذي يمنعك أن تقف بين يدي الله؟ قل لي لربك هل هناك حد وقفة؟ هل تستطيع أن تستطيع الدنيا كلها أن تجد عبد ورقت يوما من الأيام بباب الله وطرد الله عن ذلك؟ هل هناك عبد وقف بين يدي الله عز وجل في موقف فترده الله عز وجل عن ذلك؟ أبدا أبدا ما سمعنا ولم نسمع أن أحد يقف بباب الله عز وجل وطرد الله عن ذلك أبدا. حليم رحيم كريم يعطي من لم يسع شكيفا من الفعل، ويحد من لم يرجوك كيف بما حجر. فأخي في الله، حبيبي في الله، توجه إلى الله، توجه إلى الله عز وجل يصدش فليس هناك من مانع سوى تخليل الشيطان إياك. الشيطان تسلط عليك إما لضعف في الإيمان أو غفلة عن الرحمن. فقد لك أخي أن تقبل على الله وقد تحاول تجاهد ما تجاهد. أولا يبتدئ بعد صلاة العشاء كذب خذ نصف ساعة ساعة ما تستطيع الجزء المحشد ربع جزء أخرى. اليوم الأول جزء الجبل، اليوم الثاني نصف جبل، اليوم الثالث جبل ولا جبل، اليوم الرابع مثل الطعام والشراب. ما تستطيع أن تصبر على هذا الأيام. جرب الله من ذاق حلاوة مناجاة الله وذاق حلاوة عبادة الله في جوف الليل ما يرتاح إلا بتلك العبادة. ولذلك بعض الشرف مما حضرت الوفاة بك فقال والله ما أبكي على فراق الدنيا ولا أبكي على شوق مثل قيام الأضحى من وجودي في الليلة الشافية شديدة البرد وإشراق وجودي في الليلة الشافية شديدة البرد. فلذلك أخي في الله أدعو الله عز وجل أن يعيدك إلى تلك الرياضة الطيبة وتلك المرافق الكريمة التي اختار لها رجالا تتجافى جنودهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون جعلنا الله وإياكم منهم. فلا تقنط من رحمة الله أبدا، لا تقنط من رحمة الله. وذلك هو الحياة في هذا الواجبات جعلنا الله وإياك من أهل قيام الليل وأعاد عليك ما كان كنت فيه وأسميك بأمر ما هذا الأمر. وأن الله عز وجل له سنة عجيبة في ذات الأخيار. بعض الأخيار قد يكون صالح ويكون من صلاحه أنه يقوم الليل فيحرم الله قيام الليل فتره أو يكون دائما النصح لإخوانه في الله ثم يحرم الله التفكير فتره أو يكون دائما يكشف من قراءة القرآن فيحرم الله قراءة القرآن. أو قد يكون هناك سبب وهو أن في يوم من الأيام على الأرض فتحرمت وكما أنك حجر رجل أن يقوم الليل ربما استحزأت بإنسان عاصي فيبتليك الله بالشيطان الصالح بالقربة فتذهب الله والشخص فما أصابك من سيئة من الحج. وأحيانا يكون يبتليك الله بشق قيام الليل حتى يفرط قيمة قيام الليل يفرط الفرق بين النهار أصبح شيء من قيام الليل ونهار تصبح فيه كالديها يوم قيام الليل. يريد ان يعرفك سبحانه وتعالى الفرق بينهما. ولذلك بعض الاخيار حرم قيام الليل ثم عاد الى قيام الليل عودا عديدا وشدة ما احس من فراق قيام الليل. فاعلم الله واياك ممن عاد وعاد الله عز وجل عليه بالخير. نسال الله عز وجل ان يرزقنا جميعا الثبات على الطاعه اذا وثقنا من العمل بها. والله تعالى نحاول إذا أن نخلص الأسئلة بعد أن نشكرك الله ويانا وحرصنا على ذلك وحرصنا على ذلك الزمن في ذكني أن نهي لا يعرف عنه بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن هناك أجوبة على كشف الجنين في ذكني أن يجي بعد سبعة أشهر هل يجوز ذلك أم لا يجوز الأغطية؟ أما جواز الكشف عن الجنين فحسب ما عرفته من خلال بعض البحوث التي قرأتها الطبية الكشف على حالتين. الموجود الآن هي الحالة الأولى وهي أن يوجد فيها نوع ضرر ويكشف الأشعة. وهذه الأشعة من باب الفائدة ونفس للجميع الأشعة على نتائج عكسية. الأشعة هذه التي تخلط لها نتائج هذا معروف طبيا من الحالة الطبية اللي هو خطر الإشعاع. هذه الأشياء التي تكشف عنها الجنة لا يخلو إما أن توجد حاجة وإما أن لا توجد حاجة. فإن وجدت الحاجة للكشف من هذه الأشياء على الجنين فلا إشكال في الجواز. أما إذا لم توجد حاجة وترتب على الكشف بهذه الوسائل خطر أو ضرر على الأم أو على الجنين فإن أحيانا يحدث تشوه في الجنين شبه تعرض الأم على معروف تعرضت للأشياء في حال الحمل. فلذلك إذا كان التعرض لهذه الأشياء والوسائل التي يكشف بها عن الجنين مؤدي إلى حصول ضرر فلا. إذا أدي إلى حصول ضرر ولم توجد الحاجة فلا. أما إذا وجدت الحاجة وترتب الضرر فدول حالتين، إما أن يكون الضرر أعظم من الحاجة أو يكون العكس. فإذا كان الضرر أعظم من الحاجة فحينئذ نترك الكشف، وأما إذا كانت الحاجة أعمل تخرج على الأنف وخرج على سنينها فيكشف. هذا على التحسين الذي ذكرناه، لأن الشيء إذا كان فيه ضرر لا يجوز إلا بمقدار الحاجة، إلا بمقدار الحاجة. ولذلك يستباح النظر إلى الحيرة في بعض الأحيان ويكشف عن بطن المرأة ويكشف عن مواضعها، لقد لا يجوز الكشف أنا واستباحة النظر ولهن في الضرورة. فيوجدت الحاجة تدعو إلا فلا. وهذا الكشف أو النظر أو العلم بعد ثلاث أشهر نحوها هذا لا يتعارض مع علم الله عز وجل. هذا لا يتعارض مع علم الله تبارك وتعالى، بل إن الله عز وجل بحكمة فكر الإباء في هذا الجبال على معرفة بعض الشيء لا أعرفه. إن استطاع أن ينظر إلى الجنين من الخارج هل يستطيع أن يعرف ما بداخل الجنين؟ لا يستطيع. وهل يستطيع أن يبين هل هو ينجر الله لك؟ أبدا. والله كما قال الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فهو قليل ولو بلغنا من المعلومات ما بلغنا، ولا يزيدنا العلم إلا حد بتحسينا. فلذلك هذا المعلومات والأشياء التي توصلنا إليها أبدا لا تؤثر لعلم الله عز وجل شيء.